كان هؤلاء المنافقون في هذا الغم والهم والظن السيء برب العالمين، كان أهل الإيمان يحيون طمأنينة الإيمان، ولهذا في تلك اللحظات العصيبة الحرجة غشاهم الله تبارك وتعالى النعاس أمنة، حتى إن أحدهم من شدة النعاس في تلك اللحظة يسقط صوغ سيفه من يده ولا يشعر وأمامهم العدو، وهذه طمأنينة وطمأنينة وسكينة الإيمان أنزلها الله تبارك وتعالى في قلوب أهل الإيمان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن النعاس في الجهاد من الرحمن منه وأمنه لأهل الإيمان، لأنه موقف عصيب يطير فيه عن الإنسان نومه وسكونه وراحته تذهب عنه، فالنوم أو النعاس في الجهاد من الرحمن، وأما في الصلاة فهو من الشيطان، وأما النعاس في الصلاة فهو من الشيطان يثقل الصلاة على العبد ويكسله فيها. وأهل النفاق في ذلك الموقف ظنوا بربهم غير الحق، ظنوا بربهم تبارك وتعالى غير الحق، ظن الجاهلية، وظن الجاهلية هو ظن السوء برب العالمين، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ولهذا يستفاد من هذه الآية وجوب حسن الظن بالله، وأن هذا من التوحيد، وتحريم سوء الظن به تبارك وتعالى، وأن سوء الظن به من حال أهل الجاهلية وليس من حال أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد. هنا ينقل كلاما طويلا لابن القيم رحمه الله تعالى، ينقله من كتابه زاد المعاد في هذا الباب العظيم، باب وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى وذم سوء الظن به جل في علاه. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمرهم سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أن ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. وهذا يستفاد منه فائدة ثمينة في هذا الباب، باب حسن الظن بالله، أن حسن الظن به تبارك وتعالى فرع عن حسن المعرفة به وبأسمائه وصفاته، وأن العبد كلما أحسن المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته أحسن الظن به، وسوء الظن فرع عن عدم المعرفة بالله، فرع عن عدم المعرفة بالله، المعرفة التي تليق به جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا. يديل الشرك على التوحيد والباطل الحق إدالة مستقرة، أي بحيث يكون الظهور إنما هو للشرك، الظهور إنما هو للشرك، وأن الإسلام يضمحل ولا يبقى منه شيء. فهذا الظن من أعظم وأشنع ظن السوء بالله تبارك وتعالى، وهو ظن المنافقين. نعم. فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق به، ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك. استفاد من هذا أن من عرف الله سبحانه وتعالى المعرفة اللائقة به سبحانه وتعالى في ضوء ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من التعريف بالله بأسمائه وصفاته وحكمته وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وتمام حكمته ونصره لأوليائه ودفاعه عن عباده المؤمنين، وأن النصر منه، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن الأمر بيده يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، وأنه على كل شيء قدير. فإن المعرفة بالله سبحانه وتعالى التي أكرم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بقيامها ووجودها في قلوبهم وفي نفوسهم تأبى ذلك، تأبى ذلك أي ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا كما قدمت أن حسن الظن بالله فرع عن حسن المعرفة بالله وأسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك أن تكون النصرة المستقرة والظفر، يعني قد يكون في بعض المواقف لبعض المشركين شيء من الانتصار المؤقت أو الظهور المؤقت ابتلاء للعباد وتمحيصا، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. أما أن يظهر الله دين المشركين ظهورا مستقرا وتستأصل شأفة الإسلام فلا يبقى له وجود، هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا وينصر عباده المؤمنين، وتكفل بظهور دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمن ظن خلاف ذلك فهو ظن سوء بالله تبارك وتعالى مصادم لما دل عليه الكتاب والسنة من دلائل على عزة الله وحكمته وإلهيته وقدرته

نعم. ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميت أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاء، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. من فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا له خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. لا إخالك. وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتوب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. هذا كلام ناصح من إمام مرب رحمه الله تعالى، حباه الله فيما نحسب ونظن بمعرفة عظيمة بالله وكتابه وأسمائه وصفاته، وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن مسألة عظيمة جدا ومهمة في باب التوحيد لله جل وعلا، وأن من توحيد العبد لله عز وجل أن يكون حسن الظن به، وأن حسن الظن به فرع عن حسن المعرفة به. وإذا تقاصرت هذه المعرفة في قلب العبد تولد فيه من سوء الظن بالله بحسب ذلك. ولهذا يكثر مثل ما أشار رحمه الله تعالى، يكثر في الناس من سوء الظن بالله تبارك وتعالى الناشئ عن ضعف المعرفة بالله جل وعلا، الناشئ عن ضعف المعرفة بالله جل وعلا. وهم في هذا الباب على صنفين أشار إليهما رحمه الله تعالى. منهم من يصرح بذلك ويكثر تصريح بمثل هذه الأشياء في المصائب التي تقع على الإنسان نفسه أو تقع على الآخرين وكذلك في باب النعم التي تكون مثلا له أو تكون للآخرين. فتجد كثير من الناس يتكلم بكلمات منشأها سوء الظن بالله، هذا يستاهل وهذا لا يستاهل، وهذا ليس من حقه أن يكون له كذا، وهذا مثلا الذي أعطاه النعمة ليس أهلا لها ولا جديرا بها، ويخوضون خوضا عظيما في حكمة الله بناء على الرؤية التي تكون منهم لظاهر الأمر من مصيبة أو نعمة، فيقع منهم سوء ظن بالله جل وعلا. منهم من يصرح بذلك، ومنهم من ينطوي قلبه على ذلك ولا يتجاسر كما ذكر رحمه الله تعالى على التصريح به.